وما أتوك به من شيء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل البراءة بفرائض الصدقات وتفصيلها، وما انتهت إليه الصدقات قاله السدي. وقال الضحاك عن ابن عباس: خذ العفو أنفق الفضل. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: خذ العفو قال الفضل. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في قوله خذ العفو: أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين، ثم أمره بالغلظة عليهم. واختار هذا القول ابن جرير. وقال غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى خذ العفو قال: من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس. وقال هشام بن عروة عن أبيه: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية قال: خذ ما عفا لك من أخلاقهم. وفي صحيح البخاري عن هشام عن أبيه عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية لغيره عن هشام عن أبيه عن ابن عمر، وفي رواية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنهما قالا مثل ذلك والله أعلم. وفي رواية سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن هشام عن وهب بن كيسان عن ابن الزبير: خذ العفو قال من أخلاق الناس، والله لآخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال، روي عن ابن الزبير: خذ العفو قال من أخلاق الناس، والله لآخذنه منهم ما صحبتهم. قال ابن كثير: وهذا أشهر الأقوال. ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم جميعا: حدثنا يونس، حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أمي قال: لما أنزل الله قال لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. وقد رواه ابن أبي حاتم أيضا عن أبي يزيد القراطيسي كتابة عن أصبغ ابن الفرج عن سفيان، ماذا عندكم؟ عن أمي، هنا حتى السابق أمي عن ابن عيينة، هو ابن عيينة عن أمي، عن أمي عن الشعبي نحوه قال: وهذا مرسل على كل حال، وقد روي له شواهد من وجوه أخر، وقد روي مرفوعا عن جابر وقيس ابن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسندهما ابن مردوي. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان ابن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وروى الترمذي نحوه من طريق عبيد الله ابن زحر عن علي بن يزيد به وقال حسن. قال ابن كثير: قلت: ولكن علي بن يزيد وشيخه القاسم أبو عبد الرحمن فيهما ضعف. وقال البخاري: قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، العرف المعروف. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن علي ابن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن ابن حنيفة ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني عمر يدني الحر بن قيس وهو ابن أخي عيينة. قال: وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، انفرد بإخراجه البخاري. قال ابن كثير: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قراءة، وأخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس، فقال: إن هذا منهي عنه. فقالوا: نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجلجل الكبير، فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: وأعرض عن الجاهلين. قول البخاري: العرف المعروف، نص عليه عروة ابن الزبير والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته معروفا وعارفا وعارفة، كل ذلك بمعنى المعروف. قال: وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف، ويدخل في ذلك جميع الطاعات، وبالإعراض عن الجاهلين، وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله، ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته، وهو للمسلمين حرب. نعم، هذا هو الصحيح، لأن الإعراض عمن جهل الحق وعدم تعليمه تقصير، أو الإعراض أو الصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته يعني معاند، فالمعاند ينبغي أن يعامل نعم بما يليق به. وقد قال الشاعر عن القرآن وتطبيق القرآن بالقوة، قال: وهذا شفاء العي من كل جاهل، يعني القرآن، ونعم هذا شفاء العي من كل جاهل، وذاك نعم ذكر أنه يقيم أصدغي كل معاند أو نحو هذا المعنى. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: هذه أخلاق أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ودله عليها، وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناس، فقال: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذوي الجاهلين. وقال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه، ولا تكلفه فوق طاقته، ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، يعني إذا عجزت عنه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، إذا عجزت عنه فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي هذه الوصية. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وقال في هذه السورة الكريمة أيضا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون، وفي يعني سورة التي تسمى المؤمنون وحاميم السجدة، لا رابع لهن. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. فهذه والتي قبلها الآيات الثلاث ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال في هذه السورة الكريمة أيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحاميم السجدة لا رابع لهن، فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف، فالتي هي أحسن أن فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن. فإن إيش عندك؟ بالمعروف والتي هي أحسن. بالمعروف والتي هي أحسن. والتي هي أحسن. ذكر عندي الفاء فاستشكلتها. قال فالتي أحسن. نعم الواو أليق. والتي هي أحسن. فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى. ولهذا قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان، وقد يكون أيضا من شيطان الإنس، لأن الشيطان خاصيته أنه لا ينفع فيه الإحسان، لا ينفع معه الإحسان ولا ينفع معه المصانعة، وغرضه الإساءة، لا يرتاح إلا بالوصول إلى الإساءة. فإذا كانت هذه صفته فهو شيطان، سواء كان إنسيا أو جنيا. الجني أغلب عليه هذا الوصف. نعم. فإذا الذي بينك ثم يرشد تعالى إلى الاستعادة به من شيطان الجان، فإنه لا يكفه عنك الإحسان، وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية. حتى قد يكون من الإنس من هذا وصفه يريد هلاكك ودمارك بالكلية، فهذا شيطان تستعيذ بالله منه، فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبل. وشيطان الجان ألصق به هذا الوصف. قال ابن جرير في تفسير قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما يغضبنك من الشيطان غضب، بصدك يصدك عن الإعراض عن الجاهلين ويحملك على مجازاتهم، فاستعذ بالله. يقول فاستجر بالله من نزغه إنه سميع عليم. يقول إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك، وسميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه، ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان. وهو الاستعاذة بالله، وغير ذلك من أمور من أمور خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد في الرجلين المتخاصمين أو الرجل الذي احمرت أوداجه احمرت عيناه وانتفخت أوداجه غضبا. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم لما نزل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربي كيف بالغضب؟ فأنزل الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يقول ابن كثير رحمه الله: قلت وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له فقال: ما بي من جنون، لم يقبلها والعياذ بالله. وأصل النزغ الفساد، إما بالغضب أو غيره. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والعياذ الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر، وأما الملاذ ففي طلب الخير، كما قال الحسن بن المتنبي في شعره: قال في الحاشية كذا في، وهو تحريف الصواب، أحمد بن الحسين المتنبي، والبيتان في ديوانه. أين ماذا قال؟ يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، يعني الذي هو يؤمل ويطلب الخير لياد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. هذا الشاهد أنه اللياذ يعني الملاذ طلب الخير، والعياذ نعم العياذ من الشر. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ما أحسن هذا، التوكل على الله والاعتماد على الله والإعراض عمن دونه، إنما تعلقه بالله. قال ابن كثير: وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادته هنا. شيخ عبد الحافظ أكمل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا ما عنه زجر أنهم إذا مسهم أي أصابهم طائف وقرأ آخرون طيف وقد جاء في حديث وقدم طيف على طائف ما أدري طيف كان الذي اعتمد عليه بالتفسير لفظ الطيف قال وقرأ الآخرون طائف كما هو طائف كما هو ثابت يعني أي ما أدري شلون عندك أي أصابهم طيف أي قدم وقرأ طيف وقرأ آخرون طائف وقرأ الآخرون طائف نعم وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان مشهورتان فقيل بمعنى واحد وقيل بينهما فرق ومنهم من فسر ذلك بالغضب ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه ومنهم من فسره بالهم بالدم ومنهم من فسره بإصابة الدم وقوله تذكروا أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب فإذا هم مبصرون أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردوي هاهنا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها طيف فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني فقال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك فقالت بل أصبر ولا حساب علي ورواه غير واحد من أهل السنن وعندهم قالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعوا الله أن يشفيني فقال إن شئت دعوت الله أن يشفيك وإن شئت صبرت ولك الجنة فقالت بل أصبر ولي الجنة ولكن ادعوا الله أن لا أتكشف فدعا لها فكانت لا تتكشف اللهم صل وسلم نعم وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال شوف يعني خلق المؤمنات يكرهن التكشف حتى في حال الصرع نعم يعني فكانت كان هذا مكافأتها دعا الله لها ألا تتكشف وأيضا تصبر ولها الجنة نعم وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه يعني كيف بمن يسعين إلى التكشف ويطاوعن الشيطان والعياذ بالله بنزع الثياب كما أخرج أبوينا من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليبرئهما سوآتهما هذه ما ترتاح حتى تخرج السوءة إلا قليل نعم وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه أن شابا كان يتعبد في المسجد فهويته امرأة فدعته إلى نفسها وما زالت به وما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل فذكر هذه الآية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فخر مغشيا عليه ثم أفاق فأعادها فمات فجاء عمر فعزى فيه أهله وكان قد دفن ليلا فذهب فصلى على قبره بمن معه ثم ناداه عمر فقال يا فتى ولمن خاف مقام ربه جنتان وأجابه الفتى أجابه الفتى نعم فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر قد أعطانيهما ربي عز وجل في الجنة مرتين. الله أكبر. وقوله: وإخوانهم، أي وإخوان الشياطين من الإنس، كقوله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم. يمدونهم في الغي، أي تساعدهم الشياطين على فعل المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. وقال ابن كثير: المد الزيادة، يعني يزيدونهم في الغي، يعني الجهل والسفه، ثم لا يقشرون. قيل معناه: إن الشياطين تمد، والإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، قال: لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات، لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات، ولا الشياطين تمسك عنهم. قيل معناه كما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، قال: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون، يقول لا يسأمون. وكذا قال السدي وغيره، يعني أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر، لأن ذلك طبيعة لهم وسجية لا تفتر فيه ولا تبطل عنه، كما قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. ربنا إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك أن يحضرون. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.